إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، فدرسنا إليكم في هذه الليلة إن شاء الله متعلق بتبويب جديد من تبويبات الإمام البخاري، وهو باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. نستمع إلى هذا التبويب ثم بعد ذلك نستمع إلى المعلقات، ثم نعيش مع الحديث المسند خطوة خطوة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما فيه ما يرضي. نعم، اقرأ يا أبا عبد الرحمن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. نعم، هنا إذا قال باب تقضي. تقضي، ما معنى تقضي الحائض؟ تفضل. نعم، هنا تقضي بمعنى تؤدي، أي تؤدي الحائض المناسك كلها. فإذا هذه المرأة التي تخرج إلى الحج أو العمرة فهي عرضة لأن تصاب بالحيض، فإذا نزل منها هذا الدم فلها أن تؤدي مناسك العمرة والحج، ولكن تجتنب الطواف بالبيت. وهنا سوف يصدر سؤال مباشرة، فهل لها أن تسعى؟ لا سعي إلا بعد طواف. لا يوجد في شرع الله في المناسك سعي من غير طواف، فبالتالي تؤجل أيضا السعي، وإذا خرج في عمرة أيضا تؤجل القصد. نعم، فبالتالي إخواني في الله تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف في البيت. هنا قال ابن بطال هذا الباب كله مبني على مذهب من أجاز للحائض والجنب تلاوة القرآن، إذن هذا النقل عن ابن بطال يعطيك إشارة عن الآثار والمعلقات التي سوف يذكرها الإمام البخاري، فهي تدور ضمن فلك من أجاز قراءة القرآن للجنب والحائض. وقال ابن رجب أيضا في فتح الباري مقصود البخاري بهذا الباب أن الحيض لا يمنع شيئا من مناسك الحج، غير الطواف بالبيت والصلاة عقيده وأن ما عدا ذلك من المواقف والذكر والدعاء كأنه يقول مما استثني وجاز. إذا أعمال الحج فيها ذكر لله وفيها أشياء كثيرة غير الطواف، فالبكر في منى او في عرفة او ما شابه وما يصاحب ذلك من ذكر لله او بعد ذلك في اليوم التالي من رمي للجمار، فهذه الاشياء يحق للحائض ان تفعلها ولكن لا يحق لها ان تطوف، فبالتالي سوف يتخلل ذلك ذكر لله، بل سوف يكون في هذا المقام انكباب على ذكر الله وعلى دعاء الله، فهذا لا حرج فيه للمرأة الحائض. سوف يبتدئ الإمام البخاري الآن بمعلقات سواء مقطوعات أو موقوفات أو من السنة، نحاول أن نقف على وصلها. نسمع إلى المعلق الأول. نعم. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية. نعم، إذن هنا المعلق الأول وهو مقطوع. ما معنى مقطوع؟ ما معنى مقطوع؟ ما نسب إلى التابع. المقطوع ما نسب إلى التابع، والموقوف ما نسب إلى الصحابي. فإذا هنا إبراهيم، من إبراهيم؟ تفضل. هيك فقط؟ تفضل. اسمه إبراهيم بن سويد النخعي، لم يثبت أن النسائي ضعف. لا لا يا أخي، أخطأ. تفضل. نعم، إبراهيم ابن زيد، إبراهيم ابن زيد ابن قيس أو ابن قيس ابن الأسود النخعي، أبو عمران الكوفي الفقيه، كان في زمانه من العلماء المعروفين بالفقه، لذا فذكر كلامه وإفتائه له وزن، ومع ذلك فإن هذا العالم مات وله 50 سنة فقط، وكم من إنسان عاش أكثر من ذلك ولم يترك شيئا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية. من التي لا بأس أن تقرأ الآية؟ لا نعرف، لابد أن نقف على النص، فمن وقف على هذا النص الذي لابد يرحمك الله أن نقف على وصله؟ تفضل. وصله أبي شيبة على كل حال لا أعرف هذه الطبعة التي أحلت إليها، لكن أقرأ لنا. طبعا أي إسناد سوف تقرأ؟ طيب. أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام الثوري عن حماد عن إبراهيم قال أربعة لا يقرؤون القرآن عند الخلاء. لابد من وقف عند الخلاء. أربعة لا يقرؤون القرآن عند الخلاء وفي الحمام والجنب والحائض، إلا الآية ونحوها بالجنب والحائض. نعم، إذن من الذي أجاز له أن يقرأ الآية؟ من في حق من هذا؟ قاله الجنب والحائض. وهذا الإسناد ما به؟ هذا إسناد صحيح. نعم، نستمع الآن. إذا عرفنا الآن وصلة وعرفنا لفظة وعرفنا من المقصود بقراءة الآية. قال أيوة. ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنوب بأسا. نعم. ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنوب بأسا. ابن عباس مر التعريف به كثيرا ومرارا وتكرارا. فهذا المعلق ماذا يسمى؟ هذا المعتبر موقوف. نعم. من وصله؟ من وقف على وصله ودرك إسناده وتبين معه صحته. تفضل شيخ. ما قال حافظ بن حجر؟ لا نحتاج، نريد أن نقف على الأصل. نعم تفضل. رقم 21. والإسناد؟ لا نحتاج إلى ما ذكر. أنا قلت من درس الإسناد وتبين صحته. تفضل. حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا عكرمة بن عبد الله، أخبرنا أبو غانم وهو يونس بن نافع عن أبي مشهد قال: دخلت على ابن عباس فقلت له: أيقرأ الرجل القرآن؟ قال: دخلت علي وقد قرأت سبع القرآن وأنا به. نعم. وهذا إسناد إيش؟ إسناد في يونس بن نافع. هذا إسناد حسن، هذا إسناد حسن. فيونس بن نافع كما قال أخونا صدوق ويخطئ، صدوق ويخطئ. فإذا هذا كما ترون من إفتاءات وجواب وتطبيق عملي من ابن عباس أنه لم يكن يرى بالقراءة للجنوب بأسا. وحقيقة عزل حافظ في تغليق التعليق الجزء الثاني 71 و100 الأثر لابن أبي شيبة بلفظ عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يقرأ الجنوب الآية والآيتين، ولم أجد هذا اللفظ في المصنف، ووجدته عن عكرمة باللفظ المذكور وإسناده صحيح، ثم وصله الحافظ في تغليق التعليق من طريقه. إذا وقفنا على إفتاء ابن عباس، ولما ابن عباس قرأ القرآن وهو جنوب؟ ما الذي دعاه أن يقرأ القرآن وهو جنوب؟ لما لم يغتسل ويقرأ القرآن بعد الاغتسال؟ تفضل. يعني الحكم كان جاهز عنده القرآن، جاهز عنده. نعم. نعم. أعوذ إخواني في الله، كثير من الناس عندما يقرأ النصوص يتخيل أن هذه النصوص هي في زماننا، فينظر إلى واقعه فينسى ما كانوا هم عليه. فكان في السابق إذا أراد الرجل أن يغتسل بحاجة إلى الماء كما هو في زماننا، لكن في زماننا نستطيع أن نحصل الماء ونحن في بيوتنا، فقط مجرد تدوير بهذا الصنبور أو عند من توسعت أو وسع عليهم بضغطة، فإذا بالماء ينزل، وإذا أراد ماء ساخنا فمباشرة، وإذا أراد ماء فاترا مباشرة. أما في ذاك الزمان فانظر عندما تقوم هذه المرأة التي ربما جامعها وتشد ثيابها على نفسها وتتستر، ثم قد لا تجد الماء في البيت، ثم تخرج وتصل إلى النبعة أو إلى النهر او ما شاب او الى البئر، ثم قد تجد مجموعة من النساء، ثم قد تجد دورا لابد ان تنتظر ويكون هناك طابور وصفا، ثم عندما يأتيها الدور وتحضر الماء، ثم عندما ترجع وتسخن وتشعل النار، اشعال النار قصة ايش اخرى، تحتاج الى حطب. ماذا يقول نساؤنا اذا عرفنا ان هذا هو كان حال السلف؟ ثم تقول انا اشعر بعذاب لان الغسالة مش اوتوماتيك. ولا حول ولا قوة الا بالله، الى الله المشتكى من غربة اهل الزمان. فاذا في هذا الوقت الطويل السلف يغتنمون اوقاتهم، ليسوا بطالين وليس عندهم مضيع للاوقات والاعمار، فخير ما يغتنم به الاوقات قراءة القرآن او العلم او الذكر الى غير ذلك من الاشياء. فاحتاج ابن عباس في هذا الوقت الطويل ان يغتنمه، فقرأ سبع القرآن، لان الماء كان جاهزا وهو متكاسل ان يقوم فيغتسل كما هو حالنا. ولا حول ولا قوة الا بالله. اذا هذا هو السبب الذي من اجله تأخر ابن عباس الاغتسال وغيره من السلف. نعم، الان نسمع الذي يليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. نعم، يذكر الله على كل احيانه، ايضا هذا من المعلقات. من وقف على وصله هذا سهل، ينبغي الإخوة الذين لا يشاركون هناك أن يشاركوا في هذا الشيء السهل. لا أمل ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الحديث باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، رقم 373 بعد 117. قال حدثنا ابو قريش قالت عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. نعم، اذا هذا الحديث في صحيح الامام مسلم، كان يذكر الله على كل احيانه صلى الله عليه وسلم. فاذا عندما نقول كان يذكر الله على كل احيانه، فهنا ماذا يدل مباشرة على ماذا يدل؟ يدل على قراءة القرآن. الجواب لا صلة له بالموضوع. تفضل. نعم، في كل احواله، فمن احواله انه ربما كان صلى الله عليه وسلم جنبا، لكن هذا فيه عن ذكر الله وليس صريحا أنه كان فيه قراءة القرآن. نستمع إلى ما بعده. نعم. وقالت أم عطية كنا نذكر أن يخرج الحية فيكبرنا التكبيرين ويدعون. نعم، أن يخرج أو أن نخرج أو أن نخرج، فبالتالي هناك يعني خلاف الضبط، أن نخرج أو أن نخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون. هذا أيضا من وصله هذا أيضا سهل ويسور، يسهل على الإخوة. تفضل. وصله الإمام البخاري في صحيحه في كتاب اليدين باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة رقم 971. قالت عن أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج الذكرى من خدرها، حتى نخرج الحيضة فيكن خلف الناس فيكبرون بتكبيرهم. فيكبرنا يكبرنا بتكبيرهم ويدعونا بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. إذا هذا كما ترون أيضا متعلق بذكر الله، متعلق بذكر الله في حق هذه الحائض. هنا أيضا ماذا ذكر بعد ذلك؟ وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا لمثال النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. نعم هذا قد سبق معنا. من يذكرنا متى سبق؟ من يذكرنا متى سبق معنا؟ تفضل. نعم في كتاب بدء الوحي رقم 7 فالإمام البخاري هو نفسه وصله. وحقيقة الإمام البخاري بما أنه وصله في موطن ثان ما الحاجة إلى أن يعلقه؟ ما الحاجة إلى أن يعلقه؟ الاختصار من جهة، ومن جهة أخرى يدعوك إلى تتبع المسند، ففيه حث على التتبع. والآثار ليست على شرط الإمام البخاري، لأن كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. نعم فهنا هذا أيضا سبق ما بعده. فقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنفتت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. نعم إذا أيضا هذا عن جابر من وصله؟ أيضا هذا سهل وميسور. تفضل. نعم خلاص. فهنا غير أنها لم تطف بالبيت، لكن وعبارة ولا تصلي لم تذكر في النص، فمن أين أتت؟ ولا تصلي من أين أتت؟ حقيقة قال الحافظ وقوله بعد حديث جابر ولا تصلي قاله من عند نفسه تفقها، فالإمام البخاري قال هذا من باب إعمال المعنى وإعمال الفقه. فمن منعت من الطواف بالبيت فهي أيضا تمنع من الصلاة بسبب حيضها. ثم قال وقال تفضل. وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب. نعم هنا قال الحكم إني لأذبح وأنا جنب. أولا من الحكم؟ هنا لابد من المشاركة، هنا يظهر المحضر من غير المحضر، أما موصول في البخاري هذا يحسن الجميع، ومع ذلك نرى أصابع لم ترفع. نعم الحكم من؟ تفضل. أبو محمد الكندي الكوفي. نعم ما به؟ ما به فقيه، هذا عالم. الإمام البخاري رحمه الله يتقصد ذكر الفقهاء الكبار، كما قبل قليل ذكر عن مين؟ عن إبراهيم النخعي، وهنا يذكر عن الحكم بن عتيبة، وهناك رسالة جامعية جمعت فقط في فقه الحكم بن عتيبة، فهو صاحب مذهب قائم بنفسه لكنه لم يشتهر. وأكبر مكان يجمع فيه فقه الحكم بن عتيبة أين؟ الأوسط لابن المنذر، وأضف إلى المصنفات لكن أكبر موطن هو الأوسط لابن المنذر. فهنا هذا الفقيه مات سنة 13 ومئة، وله نيف وستون، ولكن فقهه ومذهبه لم يشتهر. ما السبب؟ ما السبب؟ من يعرف يرفع يده. ما السبب؟ التلاميذ. فالإنسان قد يبتلى بتلاميذ يدرب السنة والسنتين والعشر والعشرين وهم مكانك راوح، فلا يتفقدوا إخوانهم ولا يتابعوا غيرهم، بل هم أنفسهم بحاجة إلى من يتابعهم، فعندها قضي على الشيخ، لكنه يبقى صامتا صابرا محتسبا، وإلا لنكل وهرب وفر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا هنا الحكم، وفي النهاية ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أن الإنسان يوفق إلى تلاميذ ينقل علمه ويحثونه على مزيد من التحضير. فهذا إخواني في الله فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال الحكم: إني لأذبح وأنجو. من وصله؟ من وصل هذا المقطوع؟ تفضل. من البغوي؟ أنه بغوي، بغوي بلد مليئة كما تقول الطفيلي، مليئة كما تقول اليمني، مليئة. من؟ أي طبع زوج؟ كل هذا يدل على شيء خطأ. تفضل. لا يا لا يا حقيقة، هذا رواه الحافظ أبو الحسن علي بن الجعد في مسنده رقم 301، فقال: أخبرنا شعبة، أخبرنا شعبة قال: سمعت الحكم. شو الإسناد؟ واحد. سمعت الحكم يقول: إني لأذبح وإني لجنب. قال كما ترون الإسناد صحيح. ثم قرأ الإمام البخاري، هذه مساوي الكمبيوتر، هذه مساوي الحاسوب، طالب العلم الذي يبحث في الحاسوب يظهر مباشرة الفرق الكبير الشاسع بينه وبين من يقلب الكتب، مباشرة ينكشف. والمصيبة إذا كان خطيبا يخطب للناس على الكمبيوتر على الإنترنت ويذكر كلام، ثم بعد ذلك يقول: قرأت في الموقع الفلاني كما جاءني أحدهم قبل فترة يناقشني وكان يحمل أفكار البدع. فقلت له: من أين هذا الكلام؟ قال: اكتب على جوجل. حدثني الجوجل. رحم الله العلم، رحم الله العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا قرأ الآية: وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، في سورة الأنعام آية رقم 21 و100. نستمع الآن إلى حديث الباء. نعم. حدثنا أبو العيد قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا ثلث قمت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لو جئت والله أني لم أحج، لم أحج العام. قال: لعلك نفست. قلت: نعم. نو لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، تفعل ما يفعل الحاج غير الا تصوف بالبيت حتى تصل. نعم يجوز نفستي ونفستي. هنا اخواني في الله كما ترون هذه الحادثة ومر معنا هذا الحديث سابقا وفيه بكاء عائشة لفوت طاعة عليها. فهكذا هم أهل الديانة، إن كانوا يريدون أن يبكون على شيء فيبكون على طاعة فاتتهم مع أنهم معذورين. فأهل الديانة لا يكتفون أنت معذور فاترك الطاعة، لا يبكون. وهذا إخواني في الله يذكرنا بابن المبارك عندما مات والداه فبكى، فعندما بكى قيل له يا إمام أما علمت أن هذا من قضاء الله وقدره وأنت من أنت؟ قال والله ما أبكي جزعا ولا تسخطا على قضاء الله وقدره، ولكني أبكي أن عملا صالحا انقطع أن يرفع إلى السماء وهو بر والديه. انظر التفكير، تفكير بالطاعات مع أنه معذور موت. وهكذا أهل المرض، فإن ابتلي الإنسان بالمرض فبكى تسخطا على قضاء الله وقدره فاته أجر عظيم، بل ربما يفوت الأجر ويحل محله الإثم. فإن بكى على طاعة كان يؤديها فقدت بسبب مرضه فهذا له ذلك، فهو يبكي على فوات الطاعات لا على ذاته ونفسه والتصخف من قضاء الله وقدره. هذا حقيقة مسألة مهمة جدا. بداية هذا الإسناد، من يعرف لنا برواة الإسناد؟ من يعرف لنا برواة الإسناد؟ تفضل اصبع جديد. نعم. لا نحتاج إلى قول ثقة، فالأصل في شيوخ ورواة البخاري أنهم ثقات. نعم. التيمي. نحن يسهل علينا أن نقول التميمي لأننا نعيش في منطقة يعيش فيها عائلة تميمي، هذا التيمية، هذا دل على التأثر بالمنطقة. نعم. هذا سنة 26 فقيرة، 26 وليلة فقيرة بحر. نعم. القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي ثقة أحد الفقهاء المدينة. لا نحتاج إلى قول ثقة، لكن هذه ملاحظة أحد الفقهاء بالمدينة، فقول أحد الفقهاء بالمدينة دلالة على شيء تفرد به وهو أنه فقيه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والإنسان إخواني في الله إن كان داعية إلى الله فليستزد من الفقه والعلم حتى لو ابتلي بتلاميذ ضعاف أو لا حضور له، فإن صدق الله فسوف يأتي يوم يبث علمه حتى لو بعد موته، كيف؟ كما يريد الله جل في علاه، كما نرى في هذا الزمان من دث لعلوم من قبل علماء في زمانهم لم يظهروا، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فاشحن نفسك أخي بالله في العلم ولا تضيع أوقاتك هنا وهناك، نعم. نعم هنا لكن ما معنى قال طمست؟ ما معنى طمست؟ ما معنى طمست؟ تفضل. أي حط، أي حط. فهي عندما وصلت إلى سرف حاضت وبكت وكان من حالها ما كان، وسبق شرحه وسوف يأتي معنا مكررا إن شاء الله عند الكلام عن الحج. لكن من الفوائد والأحكام التي ذكرها أهل العلم بناء على ما سبق من آثار ونصوص وأحاديث، قال ابن رجب وفيه دليل على أن الذكر لا يمنع منه حدث ولا جنابة، أو لا يمنع منه حدث ولا جنابة. أين الشاهد فيما سبق على ذلك؟ أين الشاهد فيما سبق على ذلك؟ أين الشاهد فيما سبق على ذلك؟ تفضل. كل الآثار والأحاديث السابقة لا حول ولا قوة إلا بالله كلها تدل على أن الإنسان له أن يذكر الله حتى لو كان محدثا أو جنوبا. هذا الشيء تقول لك أين؟ لا يحتاج إلى أن تسأل أين. كل ما سبق، كل ما ذكر صحيح، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أيضا وفيه نهي الحائض والجنب عن القراءة وفي نهي الحائض والجنب عن القراءة أحاديث مرفوعة، إلا أن أسانيدها غير صحيحة. ثم عز هذا الكلام للإمام أحمد. ما معنى هذا الكلام؟ سهل ميسور. تفضل. أن هناك أحاديث فيها نهي للحائض والجنب عن القراءة، ولهذا الحديث ضعيف. نعم أحسن. إذن يقول لك ابن رجب قاعدة، وهناك أهل العلم يذكرون قواعد للأحاديث، قواعد للأحاديث، ويذكرون قواعد للدلالة على الحديث الضعيف. ومن أشهر الكتب التي ذكرت هذه القواعد كتاب المنار المنيف لابن القيم. فالمنار المنيف ابن القيم يذكر لك قواعد لم يصح في هذا الباب شيء. وهذا ابن رجب يطبق معنا قاعدة في ذلك، حيث يقول أن هناك أحاديث صريحة في منع الجنب والحائض من قراءة القرآن، لكنه يقول لك لم يصح شيء منها. فإياك أن تستدرك علي أو أن تظن أني لا أعرفها، هكذا يقول لك. وهذا حقيقة باب أدب مع العلماء. فكثير من الناس يناقش الشيخ من غير أدب، فتجده إذا أفتى إفتاء قال له أليس هناك حديث يقول كذا وكذا؟ هذا ليس بأدب. هذا الشيخ عرف بهذا الحديث قبل أن تولد، وقرأه وسمعه ودرس قبل أن تولد، ولكنك إن شككت أو أردت جوابا فلك أن تناقشه كالآتي، أن تقول يا شيخ ماذا تقول في حديث كذا وكذا؟ المعنى واحد، لكن ماذا يختلف الكلام الأول على الكلام الثاني؟ فقط في كلمة واحد نستطيع إيه؟ كلمة واحدة فقط، الأدب. في أدب، الأدب في الأول شو ماله؟ في أدب. في الثاني في أدب، وهذا حقيقة ينبغي التنبه إلى ذلك. فإذا ابن رجب يعلمنا الأدب، أنك أعطيك قاعدة حتى لا تتعب نفسك، وعندما يعطيك هذه القاعدة حافظ مستقرئ جامع، فهذه قاعدة نفيسة تعض عليها نوازل. قال الحافظ ابن حجر: وفي جميع ما استدل به، يعني البخاري، نزاع يطول ذكره. يعني هذه النصوص والآثار والمقطوعات والموقوفات والأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري، لو أردت في كل نص فلك أن تناقش، بل ناقشه جمع من أهل العلم. ولو أردنا مع كل نص أن نذكر النقاش والتوجيهات لطال بنا المقام وخرجنا عن حد هذا الدرس. فإذا الحافظ يقول لك خرجنا عن حد كتابة فتح الباري، لكن القاعدة المؤصلة وهي إخواني في الله أن الأصل أن يذكر الله الإنسان على كل أحواله، ومن أراد أن يمنعه في حالة فهو بحاجة إلى الدليل. أما الآثار عن السلف فمنهم من منع ومنهم من أجاز ومنهم من طبق ذلك عمليا. أما المس فوجدنا أن السلف كانوا يحتاطون فلا يمسون المصحف وهم على جنابة إلا بعلاقة أو علاقة، فهذه العلاقة مثل الخيط كانوا يرفعون المصحف. أما القراءة فالأمر على أصله وهو الجواز، مع التنبيه إلى أن الأفضل المسارعة إلى الاغتسال. أجور عظيمة لمن توضأ، يكفي أن الخطايا تنحدر وما أكثر خطايانا. ثم تقول لي أقرأ القرآن وأنا غير متوضئ والماء بجانبك فقط ثواني، فإذا بالماء يدفق عليك، وإذا أردت ساخنا فالجهة اليسرى، وإذا أردت باردا فالجهة اليمنى، وإذا أردت مشتركا فلك ذلك. ثم تقول يا شيخ تقرأ القرآن غير وضوء أو على جنابة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أكثر الكسل. تقول السلف، سلف حالهم غير، وفصلنا ذلك في بداية الدرس. فانتبه، نسأل الله أن يعيننا وإياكم أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أدركنا الوقت. طب الحديث التالي إن شاء الله، يعني أقرأ يا عبد الرحمن. نعم، باب الاستحاضة. مر معنا وذكرنا الاستحاضة سابقا. من يذكرنا بمعنى الاستحاضة؟ من يذكرنا بمعنى الفضل؟ نعم، إذا خرج الدم من فرج المرأة في غير وقته فهذا يسمى استحاضة. المرأة لها وقت معلوم في خروج الدم منها، فإذا خرج في غير هذا الوقت فهذا علامة استحاضة، ولكن عليها أن تتنبه إلى الآلام والأوجاع والرائحة، فقد يكون هناك اضطراب في نزول الدورة، فلها تفصيل سوف يأتينا بعد قليل إن شاء الله. نستمع إلى حديث الباب. نعم، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر فأدع الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبل بالحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم، إذا هذا الحديث أيضا مر معنا سابقا، ولكن هنا مع تبويب جديد من تبويبات الإمام البخاري. فبداية، من يعرف لنا برجال الإسناد؟ من يعرف لنا برجال الإسناد؟ نشتهي أصابع جديدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. عبد الله بن مسلم التنيسي. التنيسي أبو محمد التلاعي، أصله من دمشق، من أثبت الناس من الموطأ، ما توفي من 218. مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الصحي، أبو عبد الله المدني الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقين. مات سنة 179، وكان ولده مات سنة 79 و100. هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن السديد، مات سنة 45 وله سنة ومئة وله 87 سنة. عروة بن الزبير رز عليك وله 87 سنة. عروة ابن الزبير ابن عواف ابن خويلد الأسدي، أبو عبد الله المدني، وفيات أربعة فقيه. هذه ميزة مهمة جدا لعروة، فهو فقيه، هذه لا تهمل. وفيات 94 على الصحيح. وفيات 94، مات سنة 94. مولده في أوائل الخلافة. عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة. ماتت 57 على الصحيح. ماتت على الصحيح سنة 57. أيوة. وفاطمة، نعم، فاطمة ابنتك اسمها فاطمة. فاطمة بنت أبي حبيش، واسمه قيس بن المطلب الأزدية، صحابية. نعم، هنا إخواني في الله، قال أنها أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندها ماذا قالت لرسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قالت؟ النص أمامكم أيها الإخوة. تفضل. قالت: يا رسول الله، إني لا أطهر. لما قالت إني لا أطهر؟ الظاهر في تحليلنا أو في فهمنا، ما هو السبب؟ تفضل. لا. تفضل. نعم، لاستمرار نزول الدم، فعندها استمرار نزول الدم. والأمر الآخر، السبب الثاني، لا، السبب الثاني زيادة لمدة الدم على الوقت، عدم تمييزها بين ربما تشتها حار. كرت رافع يدينا هنا، لأن عندها اعتقاد أن نزول الدم يمنع من الصلاة. فإذا كان هناك أمران، الأمر الأول نزول الدم، والأمر الثاني الاعتقاد أن نزول الدم يمنع من الصلاة. فعندها بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. إذن عرق أي من أسبابه وجود العرق، وهذا دم ليس لطبيعي، فالدم الطبيعي الذي يخرج من المرأة هو الحيض، أما في غير ذلك فهناك شيء، هناك عرق، عرق ما به مجروح، كما ورد في السنة أن ركضة من ركضات الشيطان يركض هذا العرق فينزل الدم، فعندما ينزل الدم بسبب جهلها تمتنع عن الصلاة والصيام، فهذا إبليس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. إذن هذا هو القيد، متى قدمت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هنا حقيقة في رواية رقم مرت معنا سابقا، رقم 28 و200، قالت فيها إني امرأة أصطحاب، إني امرأة أصطحاب، إذن ذكرت الاستحاضة ونزول الدم المستمر، فهي تريد أن تعرف حكم الاستحاضة. وفي رواية رقم 20 و300 النبي صلى الله عليه وسلم قال فاغتسلي فاغتسلي، إذن هي مطالبة أيضا بالاغتسال. ورواية 25 و300 قال دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين. فإذا إخواني في الله نستطيع أن نخلص بقاعدة في حق المرأة المستحاضة، ماذا تفعل؟ من يلخص لنا القاعدة بناء على هذه الروايات السابقة؟ تفضل. أن المرأة إذا لم تعرف الدم ما هو قبل، عندما تعرف، عندما تعرف وقت الحيضة يجب من يساعده؟ إنه تستمر دوايات الدم من المرأة فإنها تقدر الوقت الذي كانت تستحيض فيه. إذا استمر نزول الدم على المرأة مثلا، أو جاءها الدم بداية، إذا استمر نزول الدم إخواني في الله على المرأة، وهذا أكثر ما تسأل عنه النساء، فلها حالتان. الحالة الأولى، الحالة الأولى الحالة الأولى أن تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، تستطيع التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فإذا استطاعت التمييز فعندها متى أقبلت الحيضة كفت، ومتى أدبرت الحيضة صلت، إذن اغتسلت وصلت، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنها لم تستطع التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ تفضل. أحسن، إذن هذه الحالة الثانية أنها تقدر وتحسب مقدار الأيام التي كانت تحيض فيها 5 أو 7 من عادتها، فعندها تكف عن الصلاة فيها والصيام، وتمنع أو تخبر زوجها بحالها حتى لا يأتيها، وطبعا إن شاء الله يكون عنده زوجة ثانية فبالتالي لا يتضجر. فعندها إخواني في الله تحسب، فإذا استمر تغتسل وتصلي ولا تترك الصلاة حتى لو نزل عليها الدم، فهذا الدم دم استحاضة. الحالة الثانية، إذن هذا استمرار نزول الدم في وقت الحيض، الحالة الثانية أن ينزل عليها دم في غير وقت الحيض. وهذا أكثر ما يحدث مع المرأة متى؟ من يعرف يرفع يده. أكثر مع ما تسألون نساءكم، متى أكثر ما يحدث مع المرأة؟ لا لا لا حول، في رمضان، في رمضان، فهي ركبة من ركاب الشيطان. أسئلة بالعشرات تأتينا في رمضان أن المرأة ترى دما، فماذا تفعل؟ فهي تختصر، تترك الصيام فيفرح إبليس. نعم، قد يكون زوجها من الأبالسة. فإذا إخواني في الله، متى نزل على المرأة دم في غير وقت الحيض فهي تراعي اللون والرائحة والآلام المصاحبة من البطن والظهر، فإذا لم تكن فهي مستحاضة تغتسل وتتوضأ للصلاة، لكل صلاة إذا دخل الوقت، وتصوم، ولزوجها أن يأتيها في الليل إن كان في نهار رمضان هذا حدث معها. فهذا إن شاء الله فقه في الدين يغلق بابا على الشيطان. وللأسف فبعض النساء تسأل عن هذه الأشياء في وقت الصيام ولا تسأل عنه في غير وقت الصيام، فهي يسهل عليها أن تترك الصلاة بينما يصعب عليها أن تفطر رمضان لأنها سوف تقضي. ولا حول ولا قوة إلا بالله على هذه. انظر ماذا قال الحافظ بن حجر، قال: وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض كما قلنا، وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة. هذا والله الموفق، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.